بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله قراءتنا في مراتب الإيمان بالقدر أو مراتب القدر. مراتب القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية وطيلة العمر على طاعته، في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، في مراتب القدر: في المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بمقادير الخلائق. أنواع مقادير الخلائق من حيث تعلق علم الله بها: إن معرفة أنواع المقادير على سبيل الإجمال وتعلق علم الله بكل منها يزيل إشكالات كثيرة في فهم مسائل القدر، وذلك أن من يفهم أن تعلق علم الله بكل مقادير الخلائق بمعنى واحد يحصل عنده إشكال يوجد سوء فهم. وقد سبق أن نبهت على أن التفصيل يزيل الإشكال. وغريب أن شيخ الإسلام في كتاب عند الكلام عن القدر وبعض دائما يقول التفصيل يزيل الإشكال، تفصيل يزيل الإشكال، وأجمع عباراته هذه وسأجعلها في المقدمة. هذه مهمة. نعم. صلى الله عليه. عن ضمرة بن حبيب رحمه الله قال: إن الله كان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض بالحق، وخلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه. أنا أريد أن تقفوا عند هذه: كتب ما هو خالق وما كائن من خلقه. ما هو كائن من خلقه، فرق بين شيئين. ها، هذا ضمرة في حديث عن ابن عباس، لكن في إشكالات ما جئت به. أنا دائما أتحاشى الإشكالات بقدر الإمكان في هذا الكتاب. هذا ضمرة من التابعين، من التابعين، يقول: ما هو كائن، ما هو خالق وما هو كائن من خلقه. نعم. وعن عبدة أيضا تابعي. وعن عبدة بن أبي لبابة رحمه الله قال: علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. شوف، علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون. هذه الخلق عاملون تفسير لما هو كائن من خلقه، ما الخلق عاملون. فرقوا بين أمرين لله. أنا أريد التفريق بين هذا، لو كان شيء واحد قال خلاص ما هو خالق أو ما هو فاعل وانتهى، لكن هنا جاء بالتفريق. نعم. وقال البيهقي رحمه الله: ثم إن الله جل ثناؤه خلق الخلق على ما علمه منهم وعلى ما قدره عليهم. على ما علمه منهم وعلى ما قدره عليه. فرق بين أمرين ولله. أنا أريد أن يعني أن أقول أن هذا الفهم والتفريق موجود، لكن لا ينص عليه، صار غريب لأنه لم يهتم به في تدريس القدر، لذلك صارت الأمور مشوشة. وهذه الكلمة وجدتها كثير في النت، لكنني أخذت لكم، كنت أريد يعني حقيقة بنص عن رسول الله عن الصحابة، ما وجدت إلا حديث عن ابن عباس، وأيضا هو نادر جدا وفيه إشكال، خطرت وجدت عند العلماء ما بعدهم كثير جدا العلماء، لكن هؤلاء يعني بالنسبة لعبدة وضمرة هؤلاء من التابعين. شيخنا، ما الفرق بين ما هو خالق وما هو كائن؟ ما هو كائن فسره هنا، قال: ما الخلق عاملون، في النص الثاني عن ضمرة عن عبدة: ما الخلق عاملون، أفعال العباد تطلق. من هم عاملون وما خلقه. لذلك نحن الآن ما هو عنواننا؟ أنواع من حيث أنواع مقادير. إذن لما نفسر مقادير الخلائق سنجعلها ثلاث أنواع باعتبار تعلق العلم بها وباعتبار تعلقها بعلم بأفعال العباد. المقادير كل شيء سنفصلها ثلاثة ونشوف تعلق علم الله بها. هنا يزول إشكال، هنا يزول إشكالات. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بحسب ما قدرناه قبل أن نخلقه، فجر الخلق على علمه وكتابه. على علمه وكتابه، علمه بما خلقه هو وما علمه من عباده أنه سيفعلهم. نعم. انتهى كلام البيهقي. من فوائد النقول المتقدمة: الفائدة الأولى أنه ورد فيها التفريق بين تعلق علم الله بما هو خالق، أي ما هو مفعول مخلوق له، وبين ما هو من أفعال العباد، وأن علمه وكتاب القدر يشمل الأمرين. وهذا يدل على اختلاف تعلق علم الله بكل منهما. وخلق الله عز وجل في قول لبابة المتقدم: علم الله علم الله ما هو خالق، ينقسم إلى قسمين. أيضا ما يخلقه الله وما يخلقه الله أيضا هو قسمين، يعني في الجملة، وباعتبار تعلقه بأفعال العباد. مفعولات لله عز وجل تكون أفعال العباد سببا لها، يجازيهم بها بما يخلقه فيهم أو يجريه عليهم. إذن هذه أفعال من أفعال الله، شوف أفعال الله، لكن أفعال العباد تكون سبب لها. تكلمنا عن كثير منها عندما ذكرنا القضاء المطلق ولا لا؟ إذن هناك أفعال يفعلها الله عز وجل يقابل بها أفعال العباد يجازيهم بها، فأفعال العباد هي سبب له. طيب. والثاني؟ والثاني: مخلوقات لا أثر لأفعال العباد في خلقها، وسيأتي تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. الفائدة الثانية: استدل الإمام عبده بن أبي لبابة بقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية والنقل عن البيهقي جمعت بين مرتبتي العلم والكتابة. طبعا هذه الآية لو وضعناها في الأدلة كان جيد، لأنها تخدم موضوعنا الشمول والجمع بين مرتبة العلم والكتابة. وسأذكر فيما يلي أنواع المقادير على وجه الإجمال ومعنى تعلق علم الله بكل منها. النوع الأول: الأفعال الصادرة عن المخلوقات الحية المريدة. هنا نعم، لأن المعتزلة يعني يقولون في خلق أفعال العباد، فيظن الظان أنه يقول بخلق أفعال الإنسان فقط، بينما هم يعممون كل حي، كل مخلوق له إرادة مستقلة، له إرادة، فيرون أنه يخلق فعل نفسه. وكنت أذكر طرفة في تجريش القدر، يعني عندما نتكلم عن المخالفين ونأتي إلى المعتزلة نذكر طرفة، وكنت أظنها عن شيخ من مشايخهم، وأنا أبحث في النت في الكمبيوتر في الشاملة وجدت أنه عن عمرو بن عبيد، عن رئيسه، عن عمرو بن عبيد. وهذه قصة، يعني يقول أن عربي ضاع جمله فضاق صدره فرأى مسجدا فدخل ووجد حلقة فيها عمرو بن عبيد وطلاب كثير يقرر، فقال له: يا شيخ ادعو الله لي، ضاع جملي، ادعو الله أن يرد علي جملي. فقال عمرو بن عبيد: يا طلاب، يا ادعو الله لهذا المسكين الذي ضاع جمله ولم يريد الله أن يضيع جمله ولكن ضاع، ولم يريد الله أن يضيع جمله ولكن ضاع. فقال العربي: خلاص خلاص، لا حاجة لي بدعائكم. قال: لماذا؟ قال: ما دام أن الله لم يريد أن يضيع البعير فضاع، إذن أخشى أن يريد الله أن يرجع البعير ولا يرجع، هذا بعير إرادته أقوى من إرادة الله عز وجل. هذه جبتها لكم لتبين أن كل المخلوقات الحية المريدة التي أعطاها الله اختيار هذه لأنها الآن نوع واحد، ما يصدر منها فالله يعلم ما سيصدر منها، ها، وأذن لها بحصوله ومكنها من فعله، وإذا علم ما هم عاملون وكتب، علم ما سيعملون وكتب. هذا تعلق العلم الآن بهذا. صلى الله عليه. النوع الأول الأفعال الصادرة عن المخلوقات الحية المريدة التي جعل الله لها قدرة واختيارا وأمدها بقوى بدنية ونفسية وسخر لها ما تحتاج إليها وهداها إلى استخدامها فيما خلقت من أجله، فهي تزاول أفعالها بما أعطاها الله من قدرة واختيار وأمدها به من علم. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن ذلك أفعال الإنسان الاختيارية التي يفعلها في كدحه وسعيه في معاشه وأموره الدنيوية وفي امتثاله لما خلق من أجله من العبادة أو ضدها من المعاصي والفساد. وتعلق علم الله بهذا النوع هو أن الله لم يزل عالما بما سيجري من كل فرد من هذه المخلوقات في كل لحظة من لحظات حياته، وتقتضي حكمته سبحانه أن يمكن من فعله، فهو سبحانه يعلم ما العباد عاملون. إذن هذا تعالى علم ما هم عاملون، علم ما سيعملون قبل أن يخلقه. هذا تعلق علم الله بهذا النوع. سيأتينا أن هذا الفهم الآن يزيل فهم آخر مشكل نبه عليه الخطابي ونبه عليه كثير من مثل الإسلام، هو أن بعض الناس يظن أن معنى أن الله قدر هذا النوع من الأفعال أن الله اختار لكل مخلوق أفعالا في كل لحظة من حياته وألزمه بها إلزاما واضطرارا. هذا معنى القدر. هل هذا صحيح؟ لا. هذا المعنى الذي نريد أن يشال من الأذهان وهو سبب الإشكالات. نعم، هو قد يختار للناس اختيارا في النوع الثاني، أفعاله هو التي يعامل بها أفعال العباد أو يجريها على العباد، هو يختارها ويلزمهم بها اضطرارا. صح، هذه نقول أنه اختارها عن علم وحكمة، هذا النوع الثاني سيأتينا له. لكن هذا غير هذا، هذا علم ما هم عاملون. صلى الله عليه. ومعنى القول أن العلم من مراتب القدر بالنسبة لهذا النوع أن تلك الأفعال الصادرة من المخلوقات الحية المريدة كائنة في علم الله الأزلي كما تقدم. قال البيهقي رحمه الله: دل الكتاب ثم السنة على أن الله تعالى علم في الأزل ما يكون من عباده من خير وشر، ثم أمر القلم فجرى في اللوح المحفوظ بما علم. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. انتهى كلامه رحمه الله. ربط الآن بين العلم والكتابة أنه علم ما هم عاملون وكتب، هذا في النوع هذا. ومجرد علم الله بتلك الأفعال لا تأثير له على الفاعل إقداما عليها أو إحجاما عنها، إذ إن الأصل أن العلم صفة انكشاف لا صفة تأثير. العلم صفة انكشاف، هذا في الأصل. يعني أعطيكم الآن فائدة انتبهوا لها، فائدة لغوية تزيل إشكالات أيضا. الأصل أن العرب وضعوا، العرب وغيرهم من الأمم، إنما وضعوا اللغة ومفردات اللغة على معان هم يمارسونها، أسماء لأشياء يعني يرونها ويفعلونها، أسماء لأفعالهم لتعبروا بهذه اللغة عن أفعالهم هم. لم يضعوا شيئا من اللغة قصدا ليعبروا به عن المغيبات عن الله عز وجل، ما قالوا هذه المفردات. فإذا عندما نخاطب في أصل اللغة، الأصل هو ما يتعرف عليه أهل اللغة، ويأتي في القرآن الاحتراز عن ذلك، فيقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو قال وهو السميع البصير دون ليس كمثله شيء لكان لا لوم علينا أبدا، ولكان قول المتكلمين صح، أن الأصل أن نعرف من السميع الذي يسمع بأذن، والبصير الذي يبصر بعين، وهكذا، والذي يتكلم هذا المعهود. لكن عندما قال ليس كمثله شيء أزال هذا اللبس الذي هو قد يورد، أزاله ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سامية؟ إذن أزال هذا الفهم، الفهم هذا أزيل. إذن هو صفة انكشاف لا صفة تأثير. هذا بالنسبة لأفعال للناس. لا يقول قائل كيف تقول الله ينكشف له شيئا لم يكن يعلمه؟ لا لا لا، نقول هذا في بالنسبة، سأعلق طبعا في الهامش على هذا، هذا انكشاف بالنسبة للإنسان. الإنسان لا يعلم شيئا ثم يعلم فينكشف له شيء، ها، ويعلم وينكشف. إذا انكشف له شيء، هل يعني هذا أن علمه الذي انكشف له له تأثير في فعل الفاعل؟ لو فرضنا واحد منا عرف أن هناك لصوص مجرمون سيفعلون يفعلون يفعلون وعرف كل خطة، هل علمه الآن بهذا؟ طبعا هذا مثل مهم سنأتي إليه في موضعه، ما عند الكتابة قريبا، وهو هذا موضعه لكن سنقوله عند الكتابة. يعني لو أن فرضنا أن الشرطة عرفوا أن هناك مخطط سرقة سيقوم به فلان وفلان في الوقت الفلاني كذا بالطريقة الفلانية، كل شيء عرفوا، هل علم الشرطة الآن له تأثير في فعلهم؟ هل يمكن أن يقول للشرطة أنتم تعرفون إذا أنتم الذين أجبرتونا؟ هل يمكن؟ لا يمكن. علم، علموا ولو كتبوا أيضا في محاضرهم الشرطة، علمهم وكتابهم لا تأثير لهم. إذن العلم ليس صفة تأثير، صفة. إذن إلى هذا الحد علم الله، مجرد علم الله بأفعالهم بما سيفعلون لا يعني أنه أجبرهم أو أنه أثر عليهم، لا، بل هو أعطاهم ومكنهم وسخر لهم. هذه نقطة مهمة، خلونا الآن نقرأ كلام أهل العلم حولها وننتهي منها والنقاش يكون بعدها. تفضل شيخ. قال الخطابي رحمه الله: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره، وليس كذلك. طبعا في كلام كثير أنا حذفته، وليس كذلك، نعم. وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله بما يكون من أفعال العباد واكتسابهم وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم واكتسابهم ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقدم إرادة واختيار، فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها. ولا يجوز لهم يقول الله يعلم، إذن خلاص مدام يعلم. أما قوله وخلقه لها سأبين الآن، وما سيأتي بيانه إن شاء الله في مرتبة الخلق، لكن كل ما احتجنا إلى بيان شيء منه نفيه. نعم. صلى الله عليه. قوله وخلقه لها خيرها وشرها، خلق الله لهذا النوع من المقادير يكون بتقديرهم على فعلها وتمكينهم وإذنه لهم بالفعل إذنا كونيا، فيكون خالقا لها بهذا الاعتبار، وهي أفعالهم التي اكتسبوها وزاولوها وصدرت منهم حقيقة فيكونون فاعلين لها بهذا الاعتبار. وسيأتينا عند في مرتبة الخلق أن أفعال العباد تنسب إلى الله باعتبار وتنسب إلى العباد باعتبار، وكلا الاعتبار صحيح، والله يكون خالقا لها بهذا الاعتبار حقيقة وتكون أفعالا لهم بهذا الاعتبار حقيقة، وسنظر بأمثلة لذلك تبين الموضوع، لكن لا نستعجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها كالفاعل وقدرته ومشيئته، فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل، إذ هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء. ها، كونه عالم لا يعني أنه بالضرورة في وجوده، يعني ليس صفة تأثير يؤثر في وجوده، ليس له تأثير في وجوده. نعم. قال رحمه الله: بل هو مطابق له على ما هو عليه، لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة، بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل وجودنا، مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته، فإن هذا العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء، وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره، فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا ممن له شعور وعلم إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم، وهذا التفصيل الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في المعلوم، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم، هو فصل الخطاب في العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وبين رحمه الله أن مجرد العلم لا تأثير له في وجود المعلوم، وإنما هو مستلزم للإرادة المستلزمة للخلق، فلا يكون له تأثير في وجود المعلوم بمفرده، حيث قال: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق، ليس هو ما يستلزم الخبر. أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به، فلا ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة، فلا يكون مجرد العلم موجبا له بدون القدرة والإرادة. انتهى كلامه رحمه الله. قوله رحمه الله أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة، مراده أن فعل الحكماء لا بد فيه من تصور علمي بما يريد فعله فهذا خاص بما يراد فعله. أما العلم بما كان في الماضي أو يكون في المستقبل فهو علم مجرد لا يستلزم الإرادة والخلق، فهو ليس صفة تأثير. ولذلك لم يذكر أحد من أهل العلم صفة علم الله عز وجل في الصفات الفعلية. ومن هذا الباب علمه سبحانه بمقادير الخلائق. نعم، انتهينا الآن من كلام على هذه المسألة المهمة، وهي يعني من الفوائد التي تزيل إشكالات في القدر. العلم مجرد العلم ليس إلا، لكن علم الله عز وجل نعم هو خالق، علم ما سيفعلون، هل أذن لهم أو لم يأذن لهم، ولو شاء ربك ما فعلوا، إذن ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، نعم قد يمنع، لكنه إذا أذن لهم فهم يفعلون باختيار وقدرة أعطاهم الله إياه، هم يختارون، أعطاهم الله قدرة اختياره وفعله، فهي كشف لهم حقيقة وفعل لهم. إذن هذا تعلق علم الله بهذا النوع. هل تحتاجون إلى سؤال حوله ولا نكمل؟ التفريق الذي ذكر شيخ الإسلام بين العلم الانفعالي و يقول العلم له تأثير، أنا أقول لك افهمها، يقول العلم له تأثير بمعنى أنه ضروري في تصور، أنا قلت في تصور الحكمة، من تعريب كلمة الحكمة من تعبيري أنا، كل حكيم علمه لا بد أن يسبقه تصور علمي بما سيفعله، كل حكيم، طبعا إذا قلنا حكيم نخرج إيش؟ المجنون، المجنون يفعل أفعال ما تصور علمي ولا يدري ما هي، لكن إنسان حكيم عاقل يعني خطط. لذلك ما قلت أنا عاقل، لأن العاقل أنا أريد أن أدخل الله عز وجل، فلو قلت عاقل مش مشكلة، نقول كل حكيم، الحكيم لا بد أن يكون عنده تصور علمي بما سيفعل. أفعال الحكمة لك يقال أفعال الحكمة معللة، أفعال الحكمة معللة، عاقل حكيم يفعل فعل. ونضرب مثال، حنا في الشرك شخص تقول له تعال عطني جنيه ولا جنيهين نبني مسجد، قال لا أنا غلبان وتعبان وعندي، لكنه بكرة ولا بعده ولا في مولد الحسين يأخذ بقرة جاموس بألف جنيه ويوديه للشيخ يذبحه عند قبر الشيخ، هذا مجنون؟ ها؟ فعله هذا معلل ولا معلل؟ يدفع ألف جنيه ليش؟ يقول هذا الشيخ بركات الشيخ، الشيخ أعطانا، الشيخ نقح أولادي، الشيخ يعطيك كل مش خير أعطاه الله إياه ينسبه للشيخ، ها؟ عندي اعتقد. إذا أفعال الحكمة معلل، ها؟ لا بد فيها من تصور علمي، لكن هل مجرد التصور العلمي تحصل به الأفعال؟ لا، إذا لا بد معه من إرادة وقدرة وفعل. فهمت الشيخ الآن؟ هو يقول داخل لا بد فيه، يستلزم، ما قال إنه هو مجرد، يقول مجرد العلم لا، لا يبنى عليه ولا يقوم به أي فعل، مجرد العلم. لكن هو يستلزم بعض علومنا. نحن إذا علمنا الآن أن قوم نوح كانوا في سالف الزمن، هل هذا يستلزم منا شيء؟ أبدا ولا يستلزم من أي شيء. لكن علمت الآن أن هناك مسابقة، أنت الآن تجيد القرآن مثلا أو تستطيع تدخل المسجد، علمت هذا الآن يدفعك إليش؟ إلى تصور عمل، وهو أن تذهب وتلتحق المسابقة ولا لا، ولا في الوظيفة ولا في الجامعة الإسلامية. إذن علم يستلزم عمل منك وعلم يستلزم منك عمل، فهو إذن جزء، لكن ليس هو مجرد العلم صفة تأثير أبدا. لذلك نعطي مجرد العلم ليس صفة تأثير في كل الحالين، لا يمكن أن يحصل بصفة العلم. لذلك ما عدها العلماء من صفات العلم، من صفات الفعل، ما قال مثل الرزاق الخلاق، ها ما قالوا صفة العلم صفة فعل. انتبهتوا لهذا؟ هذا يزيل إشكالات ترى كثيرة بإذن الله تعالى. هنا إذا ربطنا العلم، علم الله جل وعلا بمشيئته وإرادته لما سيكون من عباده، بهذا الاعتبار يكون العلم مؤثر هنا؟ المشيئة تحتاج إلى إيش؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن، فإذا قال أذن لهم لا بد أن يأذن لهم، يأذن. وما هم بضارين به من أحد إلا لا بد يستأذن. إذن إذنه الآن أذن لهم، هذا معنى كونه الآن خارق لهم، أعطاهم القدرة، أعطاهم الإرادة، أذن لهم ولو شاء لمنعوه يفعلون إذن هي خلق لهم، هو أعطاهم ما به يفعلون، فهو خالق لها حقيقة، إذ لولا ما أعطاهم ما فعل، ولولا أنه أذن لهم ما فعل. لكن فرق بين، شوف أعطيكم الآن مثال نستبق به الحال. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، من المزوج؟ من المتزوج؟ المعتزلة ما فرق، الله. ولو قلنا أن الله مزوجه أنه فعل الله، قلنا أن الله نعوذ بالله متزوجه يعني أنكحه، نعوذ بالله، قالوا لا، الله زوجه وهو تزوجه، فالزواج والنكاح فعله حقيقة، وتزويجه من الله وتمكينه وتقديره على ذلك أيضا من الله حقيقة، ففعله فعل الله حقيقة بهذا الاعتبار. ها؟ كما تقول أنت الآن علمت الجامعة الإسلامية، صح؟ ها؟ صح؟ علمني مشايخ الجامعة الإسلامية، صح؟ تعلمت في الجامعة الإسلامية، أنت تعلمت، صح؟ أنت قرأت، أنت ذكرت، تعلمك منسوب لك أنت حقيقة، ومنسوب للمدرس الذي بين وشرح حقيقة تعليمك، والجامعة هيأت وعدت وأمدت حقيقة. إذن ينسب إلى كل فاعل باعتبار، ينسب إلى كل فاعل، هذا التفصيل هو الذي يزيل الإشكال. أن نجعل فعل العبد شيئا واحد، إما أن يكون لله أو يكون لا، يكون لله باعتبار يليق به، للعبد باعتبار يليق به، انتهى الإشكال. نثبت أنه فعل الله حقيقة وخلق له حقيقة بهذا الاعتبار، وفعل العبد ممارسة ومزاورة حقيقة بهذا الاعتبار. شيخ النوعين هذين هل هما يعني المخلوق أو أحدهما لله؟ أيه؟ يقول شيخ الإسلام بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في المعلوم، وعلم انفعالي لا تأثير له وجود المعلوم. هذا يكون للعبد ويكون طبعا كلمة انفعالي هذه هي التي تجعل أهل الكلام يعني ينكرون تجدد أحد العلم، تجدد أحد الإرادة. يقول قلنا أنه يحدث في الله انفعال، يعني حدوث الله عز وجل عندما يعلم أنهم سيفعلون، هذا علم له. هل الآن يأتي الآن هل سيأذن لهم بالفعل أو لا يأذن؟ سيفعلون في ملكه، إن أذن لهم بالفعل أذن لهم، عضهم وهيأ لهم الأسباب وقدرهم وفعلوا، فعلوا بما قدرهم الله به، لكنهم تمارسوا. يعني كأن شخصا أعطى السائق سيارة، السيارة لمن؟ للسائق، وهو الذي أعطاه الوقود، وهو الذي مكنه، أعطاه المفتاح، مكنه من قيادتها. السائق قد يذهب بها إلى ما أمره به سيده وقد يخالف، صحيح؟ هل يقول هذه سيارتك وانت اللي اعطيتني المفتاح وانت اللي اعطيتني البنزين وانت اللي اعطيتني، ليش تلومني؟ لا لا، قل الومك لانك ذهبت الى مكان ما امرتك به، صح؟ لولا انه اعطاه أمده بهذه الأشياء ما استطاع أن يذهب صحيح، ولكنه هو مؤاخذ على أنه أعطى حرية، يستطيع أن يلف بهذا اليمين ويلف بهذا الشمال، يذهب به إلى ملعب الكرة ولا إلى المسجد النبوي لأمر سيده أو لأمر عدو سيده، ممكن. يعني هو هذا الذي نريد أن يتبلور عندنا، هذه الآن من مفاتيح حل، مفاتيح الفكر لفهم مسائل القدر. هذه مفاتيح، هذه مفتاح. رأيتم كلام الخطابي، رأيتم قبل قدمنا الكلام ضمرة، نحن أنا أحاول ترى أتعب تعب شديد لآتي بأقوال، ما أريد أبين شيء. وكان الذي يكتب معك يضحك عليه يقول أنت تأتي بشيء، قلت إذا ما وجدت أرميه، حتى كلمة الشنشاخ عارضني عليها كثيرا حتى وجدت قول المفكرين. ثم أمس بالضبط وجدنا كلام لابن عمر، أظن ابن عمر ذكر في الاستنساخ أن كلمة فرقنا استنسخ من اللوح المحفوظ، وأنا أقول استنسخ وليس قص، الفرق بين تأخذ النص كله وتترميه وينتهي من الأصل أو أنك تنسخ نسخة منه. أنا أقول نسخ ويبقى ويعبر بالاستنساخ وهو متحفظ على الاستنساخ. وجدت فيما تقدم عندما تكلمنا عن فرقنا، وجدت في بعض كلام المفسرين وأثبتنا الاستنساخ مع الوصف. الآن وجدنا بالأمس كلام قد يأتينا في الجلسة القادمة ذكر فيه الاستنساخ نسخ والاستنساخ. شيخنا عندي في بعض الآيات ظاهرها تدل أن حياك الله يا حيان، كيف أخبارك؟ ما شاء الله حياك الله، والله اليوم شرفتنا، تفضل الشيخ. في بعض الآيات تدل يعني في ظاهرها أن علم الله له تأثير بحيث تهيئة أسباب ما علمه سبحانه وتعالى، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولكن كره. نعم هذه من باب الجزاء، هذه ولو علم الله فيهم خيرا لجازاهم بأن هداهم بأن فهمهم، أسمعهم هنا فهمهم، يعني هنا من باب الجزاء، لأن لا جزاء. ولكن كره الله بعاثهم، ندخل الحكمة هنا وهو حكيم، هذه دلالة الحكمة، كره الله بعاثهم بسبب فعل فعلوه أوجب لهم، لذلك قال في الآية الأخرى يعني كما لم يؤمنوا به أول مرة، خذلهم عن سماع الهدى وعن فهم الهدى وعن الاهتداء كما لم يؤمنوا به أول مرة، عقوبة يعني. إيه إذن هذا ندخل الحكمة، وهذا من باب الجزاء. العلم نعم علم الله عز وجل هذا يدخل معنا تماما، يعني الله طبعا حيان درس معنا القدر لكن ما أدري هل نسي ولا، لكن نحن في دروسنا هذه يعني وقفنا وقفة طويلة وقوية عند يعني قضاء الحكمة، قضاء المطلق، وهذه من القضاء المطلق، هذا من القضاء المطلق، لو هذا جزاؤهم في القضاء المطلق، وما جاءوا بسببه فما أعطاهم إياه. يحلون الإشكال لو قيل أن علم الله له تأثير بحيث أنه يهيئ أسباب ما علمه سبحانه. الله له تأثير بمعنى أن العلم مؤثر، كما قلنا في أن الحكيم يتصور ما سيفعله، فإذا علم أوجب له الآن، لو عرفت أن هناك عدو سيهجم على بيتك ما تفعل؟ علمك هذا يوجب لك الآن اتخذ الحيطة. إذن العلم أثر فيك، لكن ليس مجرد العلم هو الذي صرف عنك العدو، لا، العلم جعلك الآن تستخدم ما أعطاك الله من أسباب في اتقاء هذا العدو، يعني يدفعك، فلا بد أن ويجعلك تتصور الرد، لا بد من تصور ذهني عند العقلاء أو نقول عند الحكمة للفعل. العلم يوجب لك نعم، يدفع الإرادة، يدفع القدرة نعم، لكنه ليس هو بمجرده صفة تأثير. تقول كلمة مجرد يعني يقول شخص، هل مجرد قول لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ لا. هل مجرد قول لا إله إلا الله يجعله مسلما تحت حكم الإسلام الظاهر؟ نعم. فهمتم الآن؟ مجرد إذا قال لا إله إلا الله ما لا نقول تعالى تفهمت، خلاص مجرد ما قالها وأظهر الإسلام صار مسلما تحت وصف الإسلام العام حكم، لكن مجرد لا إله ما يدخل جنة ولا يكون فيه مؤمن عند الله عز وجل. مجرد هذه ترى مهمة إذا جيت، مجرد العلم ليس صفة تأثير. طيب فضل انطلق للنوع الثاني سهل. الله إليك. النوع الثاني أفعال الله عز وجل التي يقابل ويجازي بها أفعال عباده المكلفين التي علم أنهم يفعلونها. وتقدم عند ذكر القضاء المطلق أن الله سبحانه وتعالى تقتضي حكمته أن يجازي عباده على أعمالهم التي يعملونها جزاء وفاقا، إن خيرا فخيرا وإن خيرا فخير وإن سوءا فسوء، ويقدر عليهم ذلك. وتقدم ذكر الآيات والأمثلة المبينة لذلك. ومن هذا النوع ما قد يكون من جنس المصائب العامة والكوارث الكونية التي سببها من أفعال العباد. هذه ضابطها أن يكون ما يجريه الله على العباد، ما يجريه الله في ملكه في كونه سببها أفعال العباد، إما يجريه على العبد عامة أو على أهل بيته أو على مجتمع خاص أو على الكون كله، ها؟ كما قال ظهر الفساد في البر والبحر مطلق، ها؟ وقال بما كسبت أيدي الناس. إذن هناك أنواع من الفساد تكون، طبعا الفساد في الكون، وفعل الله كله خير وحكمة، كله حكمة، ها؟ وعدل وفضل. يخرج أنواع من الفساد كثيرة يجريها الله عز وجل سببها فعلية، براكين، زلازل، فساد زروع، آثار، أمراض، أشياء كثيرة. صلى الله عليه. كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله الآية هذه حقها أن تقدم الحقيقة، لأن البشرى ولأنها أيضا واردة في القرآن الكريم أو قبل. يعني هذه أنا حاول أجيب النوعين، الفساد والخير، وسببه يعني من الناس. وتعلق علم الله بهذا النوع هو أن الله لم يزل عالما بما سيجري من كل فرد من أفراد المكلفين وما سيفعلونه من جنس الطاعات والمعاصي والخير والشر، وقدر عليهم ما يستحقونه من الجزاء على كل فعل على ما تقتضيه حكمته في معاملة خلقه، وسيوقعه عليهم إذا حانت آجالها. هنا إذن الله الذي سبحانه وتعالى قدر ما سيجريه العباد، هو اللي اختار وقدر وألزمهم به واضطرهم إليه اضطرارا، هو الذي قدر بمشيئته، ها؟ إذن هذا فرق بين الأول، وسننبه على الفرق. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في المراد بقوله تعالى وأضله الله على علم، فالمعنى أضله الله عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده، وأنه أهل للضلال وليس أهلا أن يهدى، وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه. والرب تعالى حكيم. ننتقل الآن من الكلام على هذا الشخص بعينه إلى الكلام عامة، وهذا الذي نريده نحن. والرب على علم شيخ ما تحتمل أنه هو الذي هي معنيين، على علم من العبد فيكون قامت عليه الحجة، والثاني على علم من الله أنه ليس أهلا. وكل المعنيين صحيح، وكل المعنيين قال بها العلم، وهذا المعنى قوي جدا. نعم. وله شواهد. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله والرب تعالى حكيم، إنما يضع الأشياء في محلها اللائقة بها. فانتظمت الآية على هذا القول إثبات القدر، إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه الضلال، وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور. هنا جاب أن العلم صفة انكشاف، قال الكاشف، العلم هو الكاشف. ووضع الشيء في مواضعه، وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه، فإن هذا لا يحصل بدون العلم. فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي موضع آخر قال لم يفعل ذلك بهم ابتداء. نعم. في أدلة هذه في قوله تعالى. نعم. قضى الله على رب. نعم قالوا هم بالقلوب نغلف عند قولهم بالقلوب نغلف فتأتي الأشياء. هذه الأشياء ستأتي في ذلك الخلق كثير. وبهذا النوع يتم تقدير الله مقاديره باختياره لها وفق علمه وحكمته وإيقاعه على المعينين من خلقه وإلزامهم بها إذا حانت آجالها، وهو سبحانه يجريها عليهم بمقتضى عبودية القهر. وهذا المعنى لا يقال في النوع الأول، وذلك أن النوع الأول يقال فيه أن الله علم ما العباد عاملون كما تقدم بيانه، وقدر ذلك وكتبه عليهم، لا أنه اختار لهم تلك الأعمال وألزمهم بها، وإنما قدرهم على اختيارها وفعلها ومكنهم وأذن لهم كونا بذلك، فهو خالق بهذا الاعتبار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند الكلام على مرتبة الخلق. النوع الثالث المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ولا تعلق لها بأفعال العباد، كخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما يجري فيها من التغيرات الطارئة والسنن الجارية وتجدد خلق المخلوقات الحية. وقد جمع الله ما يدخل في هذا النوع بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويدخل في هذا النوع ما قدره الله على العباد من أجناسهم وأطوالهم وألوانهم، ومن أي أب وأم يولد كل إنسان، وفي أي بلد ومن أي قبيلة، وكذلك ما يكون فيهم أو يجري منهم من الأفعال غير الاختيارية. وتعلق علم الله بهذا النوع هو أن الله سبحانه وتعالى نظم خلقها وأجرى سننها وأتقن صنعها على علم بما يكون عليه ويحتاج إليه ذلك، وحكمة بالغة قد يعلم بعض الناس بعضها ويجهلون كثيرا منها. طبعا ما انتهينا من مرتبة العلم، فيها بعد تفصيل مهم جدا سيأتينا إن شاء الله في أنواع المكتوب. هذه أنواع الكتاب، هذا سيأتينا أنواع المكتوب، وهي هذه مرتبة الآن. بدأنا الآن في مرتبة الكتابة ولا لا؟ لا، مرتبة العلم خلاص انتهينا الآن. مرتبة العلم سنبدأ في مرتبة الكتابة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إيش الضابط شيخ الأعمال التي يلزمهم بها والتي لا يلزمهم؟ النوعين الأولين، النوع الأول أفعالهم التي قدرهم عليها. قلنا أفعال كل مخلوق له فعل اختياري. طبعا هناك أفعال غير اختيارية تجري من المخلوقات، غير اختيارية، أفعالها هكذا بمقتضى الخلق الفطري غير داخلة معنا. الأفعال الاختيارية التي يختار أو لا يختار نقول على وجه الإجمال، ونحن قصدنا المكلفين الإنسان يحس من نفسه أنه عنده قدرة واختيار على أن يفعل، يصلي ولا ما يصلي، هو جالس عند التلفزيون مثلا أسمع المؤذن، هو يعرف أنه يقدر يروح ولا ما يقدر، أروح ولا ما أروح، لا خل بس يمكن لو أروح جاء قول وفاتني خله أصلي بعده. طيب هو الآن حدد شيء ورتب شيء وخطط على شيء يستطيع، تعطيه سم يقول لا هذا سم ما أشربه، ها؟ إذن هو مختار. عندك أنواع فوق السفرة يقول لا أكل برتقال وتفاح ولا أخلي الفاكهة بعدين، خلي ناكل رز ولحم، مختار ولا لا؟ مختار. هذه أفعاله، قد يأكل خاحم خنزير، قد يأكل حرام، قد يفعل حرام باختيار. الثاني أفعال الله، يعني الفرق الأساسي بين الأول والثاني أن الأول أفعال العباد والثاني أفعال الله. اقرأ الشيء. أظله الله على علم من النوع الثاني، أظله الله هذا فعل الله، على علم منه بعمله أو بأنه يستحق، إن ربك هو يعلم بمن ضل عن سبيله. وإيش والثاني؟ هي آيتين المهتدين وهو أعلم بالمهتدين، يعلم من هو أهل الهداية هديه، من أهل الضلال يضل. فإذا أضله أضله على علم بأنه أهل للهداية للضلال، وإن هداه فعلى علم أنه أهل ويهدي إليه من أناب، ويضل الله الظالمين. يجري الأمور على مقتضى حكمته سبحانه يعامله. إذن الثاني أفعاله هو التي يجازي بها فعل العباد التي علم أنهم شيء فعل. هذا إجبارية، هذا هو اللي يختار. نعم يختارها ويجمهم بها ويضطرها على ميزان عنده بمقدار موزون، يعني قد يعفو عنها وقد يعفو عن كثير في الآية. نعم صح، نقول في تدافع الله حكيم، قلنا في تدافع، قد يأتي تدافع، قد يأتي له دعاء، قد يأتي له عمل خير يدفع عنه. إذن حكمة المطلقة يأتي فيها التدافع. نحن الآن بدأنا يعني نشبح بالغويط شوي، ها؟ ولكن طيب هذا إن شاء الله يجعلنا يكون عندنا وضوح في الرؤية، تميز هذا يجعل عندك وضوح في الرؤية، وسيأتي مزيد إشباع لهذا عند الكتابة وعند الخلق كذلك، وعند الخلق عند الخلق فعلا. شيخنا الذي يلقي بها لا تساعده على الهداية، هل نقول أن الله لو علم فيه يعني أنه يريد الهداية هيئ له الأسباب؟ نعم صح، لذلك بيّن هذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عند قوله تعالى ولو علم الله فيه خيرا لأسمعه، قال أنه منعهم من الهداية ومن أسبابها لأنهم هم لم يريدوا، وهي في معنى أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. وبيّنه أيضا في حديث إفادة المستفيد، حديث عمرو بن عبسة، أن الإنسان إذا كان في خير ينوي يريد الخير هداه الله عز وجل وسلك الطريق، هداه الله عز وجل. يعني الإنسان يريد الخير لكن جاءك شيء غير معقول، غير معقول، قيل لك هذا بوذا هو الله، ولا سويت كذا بوذا يشرح صدرك، هذا غير معقول، ما سلك الطريق، كيف تقوي شيء غير معقول؟ بوذا مثلك، إن الذي تدعون من دون عباد أمثالكم ما يصلح، أو بقرة أو حمار أو فار بربك. يعني شوف بعطيكم فائدة مهمة، ألهم أيدٍ، ألهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ هذا العقلي، هذا إذا في الصنم، في الصنم تقول لا ماله عين، لا ماله عين بس ما يبصر بها، له آذان كبار بس ما يسمع، صنم. إيش النتيجة؟ النتيجة أنت أفضل منه، أنت لك عين تبصر ولك تسمع وتبطش، كيف أنت الآن تعبد من هو أقل منك مرتبة في الخلق؟ عقلك كوي، أنت الآن في مرتبة الخلق أسمى وأعلى منه، هل يليق هذا؟ ما يليق. طيب بقرة، البقرة تسمع لكن أعلى منك، وفار أعلى منك ولا أقل منك في مرتبة الخلق؟ أقل منك. الأولياء عباد أمثالك ومثلك، ها؟ قال لا هذا نبي هذا ملك، الملائكة وضعهم خاص ما نعرف حقيقته، وكل ما يدعي الإنسان فالدليل أنكم ما عندك برهان تكذب. هل شهدت خلق الملائكة؟ هل تعرفهم؟ تكذب. لكن الأولياء والله صحيح نقول أفضل منا، أفضل منك صحيح، لكن هو الآن مثلك يا أخي يحتاج إلى أكل، ولو يمتنع عنه الأكل يصرخ يقول أطعموني أموت، هذا يصلح؟ أطعمناه طيب وش النتيجة؟ قال ودوا الحمام، هذا يصلح رب؟ عندك عقل؟ كل هذه وردت في القرآن، ها؟ كل هذه وردت في القرآن. إذا جاك شيء ما سلكت الطريق صحيح، أنت عندك عقل، العقل لازم تفكر. إنسان معك سيارة وقال روح امشي، يترك الجلد ويمشي في المطبات، نقول هذا معذور؟ هذا الجلد قدامك يمشي مع الطريق، وين تروح أنت؟ إذا كانت نيته صحيحة وسلك الطريق فإن الله سيهديه. الله شيخنا هذا أيد أن الإسلام دين عقلاني، يعني. لا أبدا، أفلا تفكرون أفلا تعقلون تنظرون؟ نعم لا أمرك أفلا تعقلون تعقل لقوم يعقلون. لذلك من ما جعل شخص يسلم أنه قال أنني قرأت الإنجيل والتوراة وقرأت الكتب ما وجدت دينا يحثني على النظر والتفكر في السمع العقلي غير الإسلام. ولا ديانة أخرى يقولك صك عقلك خلاص مش فهم أقول لا تناقش، لأن قائم على الشرك. وبيعرف الشيخ كان إنكار الحكمة والتعليل كان لها آثار سيئة جدا جدا جدا، حتى في انغلاق عقولي، وفي أيضا تمرير الإلحاد والمذاهب هذا صحيح، وفي تنمر المعتزلة تشبهها الشعوب صحيح، العقلانيين الناس يلغوا عقولهم صاروا خربهم الناس بهؤلاء، نعوذ بالله اللي يعني تطلع عزهم ومن الناس من عجبك قوله في الحج. هذا ظهر أثره كثيرا في بعض الشيخة الأزهر اللي هم أشاعرة وعندهم هذه العقيدة إنكار الحكمة، فلما ذهبوا بعضهم إلى أوروبا يعني أثبت هذا ردة فعل عكسية أنه يعني هذا ديدات كيف إنكار الحكمة، ديدات من الأشياء التي يحرج بها حقيقة كونه يعني متأثر بالأشاعر فيأتي بأقوال ثم ينكرها الحاضرون فصير سبب في انغلاقهم. هذا يصرح بها رفاعة الطهطاوي، مناهج نعوذ بالله خبيثة، لكننا يعني في لو كل فن شرك به هذا المنهج نبتعد عن الخلاف ونبتعد عن قالوا قلنا وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا على مؤخر، جبنا العقيدة واضحة بأدلتها وشواهدها سهل العلم علينا كثير وصار بحق يعني في متناول كل أحد بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا.